السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله والقلوب تطمئن بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول بعد شكرنا لله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضلت الشيخ، أنا المسجد اللي جنبك الإمام ما بيصليش غير الجمعة. تمام. هو لا يصلي تارك للصلاة. النظافة والمؤذن هو الذي يؤم الناس. في القرآن ما ينطقش الجيم إذا دال، يدخل في القراءة بتاعت القرآن. ويعني ممنوع يقول لك أول ما حد يكلمه، يقول في ناس متعلمة وحافظة القرآن، حدا تتقدم وتصلي يقول لك لا ده ممنوع. كلمنا من الشيخ فأخذها سخرية وقال له إذا كنت تذكرونا وتاخذوا وتفتحوا منه. لا يعني فيما يختص بأنه مفرط في صلاته اسمه على نفسه والصلاة تصح، لكن مسألة أنه لا يقرأ قراءة صحيحة فهي تحتاج إلى شخص يسمع منه ويصحح، يقول هل هذا هل قراءته تبطل الصلاة أو لا تبطلها. القرآن يا فضيلة الشيخ، ما نعرفش ايه نوع اللحن، يعني مش فاهم ايه نوع اللحن، يعني نقطة الجيم دي عنده معلومة رغم انه يعرف ينطق الجيم، يعني ماذا يقول يعني؟ يعني في اي آية مش متذكره، في اي آية فيها جيم يقول هدال، يمكن انت متوهم عنده حرف الدال، اي حرف جيم ودال، يعني متوهم ولا ايه؟ لا، هي عادة بلدنا احنا عامة كل يوم يقول الجيم دال، هو حتى في القراءة بتاعت القرآن نفس القصة. عادة بلدكم، عادة بلدكم هذه. طيب عادة بلدنا يعني على العموم لو في أحد تصلوا خلفه آخر صليتم، وإلا فلا تتركوا الجماعة. السلام عليكم. هل يجوز صيام الست من شوال مع الأيام القمرية وتعود أيام الحيض بنية واحدة؟ لا، مع الأيام القمرية لا بأس، لكن مع أيام الحيض معوضة لا، لأن أيام الحيض فريضة ولا يجوز أن تجمع بين فريضة ونافلة في آن واحد. يعني يجوز أن تقول أن أصلي هاتين الركعتين بنية الفجر وبنية ثنة الفجر على السواء، لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صحة حديث أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يحسن. نعم. يحسن على خلاف فيه. مختلف فيه بعض مختلف فيه بعض الاختلاف، لكن يحسن لكونه في فضائل الأعمال. في فضائل الأعمال. تفضل. صحيح. تخرج زكاة المال للمسجد. هل كنت أخرجتها في بناء المسجد أو أخرجتها للمسجد كي يخرجوها نيابة عنك؟ محمد جمال، هل أخرجتم زكاة المال للمسجد أم أخرجتموها؟ يعني المسجد يخرجها نيابة عنكم أو أخرجتموها لبناء المسجد؟ لبناء المسجد لا تجوز. إذا كنت موسرا وعرفت أن تخرج مرة ثانية فاستغل فلا شيء لمعتذر بجهلك. هل يجوز تغيير نية صيام قضاء رمضان بصيام ست من شوال أو العكس؟ لا، من النافلة من الفريضة للنافلة جائز، يعني أنا أقضي أياما عليها في رمضان أقضيها من شوال قل أحولها إلى نافلة جائز، أما إلى فريضة فلا، من نافلة إلى فريضة لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مشكلة عائلية يعني عفوا انت تريد ان تتزوج بامرأة هم لا يرغبون فيها ولا ايه بالضبط؟ يعني هم يريدون منك أن تتزوج وأنت ترفض الموضوع الآن؟ مش رفض، أنا مش موافق على شيء حتى. يعني إيه؟ يعني نهاية أنت تؤجله الآن؟ لا مش أؤجله، أنا مش مؤجله، لكن مش عندي مناسب، والموضوع تأخر شوية، والأخبار حاليا صعبة، يعني مش رفض. يعني لماذا يحزنون منك؟ ليس عليك اسم. ليس على الوالد أن يجبر ولده على الزواج. كم عمرك؟ كم عمرك؟ أنا عمري 30. أنت لست بآت معالج الموضوع بحكمة. طب لو أنا قررت إن أنا أترك البيت أمشي إذا كان هذا يرضيهم لا بأس. لا تأسن بهذه الطريقة، لا تأسن. يعني مش على الموضوع ده، بس اتكلم. إذا كنت تستطيع فعل شيء لإرضائه ما لا يغضب الله فعل شيء يطالبونك به فوق طاقتك ويولدون لك المشاكل بسببه وفوق طاقتك، لا تأسن إذا خالفتهما. بس هل يصح تأخير راتبة الفرض إلى غير وقتها؟ إذا دعت حاجة إلى ذلك أتاك الضياف شغلوك ففاتتك يجوز أن تقضيها في غير وقتها. أتى وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشغلوه عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش حضرتك ليا ثلاث اسئله. اتفضل يا اختي. السؤال الاول حكم الغشم، يعني انا ما كنتش عارف ان هي غشم، يعني ما عرفتش ان ده حكم غشم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمه والمستوشمه. اما اذا كنت فعلتيه جاهله فمعذوره بالجهل واستغفر الله ولا شيء عليك. تمام. قالوا ان انا عاوز اشيله بس انا حاليا حامل فعرفت ان غلط ان انا اعمل حاجه زي كده اثناء الحمل وكان في مثلا يعني نطق اول لحظه او اثناء الولاده او حاجه جاي على ايدي يعني او شيء معذورة بجهلك ولا شيء عليك انت عملتيه وانت جاهلة. طب معلش السؤال الاخير الثالث جوزي رفض ان انا اعملها عند دكتور مش رايح عليها دكتور ما خلاص قلنا لا يجب عليك الان بلاش وسواس الله يحفظك جاوبناك ثلاث مرات لا شيء عليك ما دمت جاهلة معذورة بالجهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عبد الله. تفضل. حصل بيني انقطاع بالبث لما اسمع. ما السؤال؟ السؤال في حديث النزول حدثنا اسماعيل. ما هو اسماعيل؟ شيخ البخاري يعني ولا مين؟ يقول حدثنا اسماعيل. انا مبتدئ في مصطلح الحديث يعني. يعني من اللي بيقول حدثنا اسماعيل؟ البخاري. اسماعيل في الغالب ابن ابي اويس خاصة اذا قال عن مالك. سلام عليكم. حكم زيد جماعتين في وقت واحد بعد انقضاء الجماعة الاولى عن عمد لا يجوز عن خطأ الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا عندي اسئلة بس عايز الخاص. بعد ما تنتهي ان شاء الله اذا يسر الله اطلبنا الخاص. يعني. الان لا استطيع ان اعطل العمل من اجل الخاص. خاص هو رقم الخاص 0 1 5 3 3 3 8 3. طب انا حصلت على الطفل الرقم ده كذا مرة. ايوه بس والله ارسل رسالة وانا اطلبك في الوقت الذي افرغ فيه ان شاء الله. لا ارسل رسالة قل انا صاحب المسألة الخاصة. والله يا اذا فرغت ساطلبك ان شاء الله اذا كان رسالتك مسجلة عندي ان شاء الله. طيب طبعا عندي سؤال سريع. صومه باطل. صومه باطل وعليه إعادة السجن بالنهي عن طول الصيام. صومه باطل وعليه الإعادة. طب هل عليه كفارة؟ عليه الاستغفار مع العمل الصالح. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا صح. حديث إن لم تبكي فتباكى بسبب ضعف. حكم تغيير العمل في تغيير الأمة إذا كانت يدا بيد هاء وهاء لا بأس. أما قوانين الدول فأنتم أعلم بها مني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة شخصية. الحمد لله. كل عام وانت طيب. وانت طيب. شيخنا السريع عندنا بيأذن على الساعة 3:22. 3:22. وطبعا بنصلي بدري بنطلع من الجامعة المحلي بنخش على الإمام بنص النافلة. يعني بعد الفجر بعدين الوقت يخش أنا وحافظ على الساعة 10. متى تقيمون الصلاة بعد الأذان بكم؟ 10 دقائق. ممكن سؤالك ممكن. طيب لو صليت انا مع الإمام بنيت النافلة هل الوقت اللي هقعد بعد النافلة لحد ما اصلي انا لوحدي هل يجوز ان انا اقول اي افكار ولا ابدا باذكار الصلاة واذكار الصلاة؟ لا ما هو اذا انت اعتقدت انه الفجر الصحيح. نعم. زاد لك اعتقدت انها نافلة فالاذكار الصواب فيها انها تقال بعد الصلاة. والسلام. الأخت كانت تسأل عن مسألة الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح أن يختار للمرأة، هتقول من قبل المرأة هي التي تختار تختار المرأة ما يكافئها، اختار أولياؤها ما يكافئها. مثلا امرأة مثلا من أهل بيت معين تختار ما يكافئها في كل شيء قدر الاستطاعة، أو أنها الكفاءة في الدين، لذلك تعتبر الكفاءة في المهن إلى حد كبير حتى تستدين. الكفاءة مستحبة ليست بواجبة. فصلنا فيها أظن عبد الرحمن على اليوتيوب أبواب الكفاءة في النكاح مفصلة على اليوتيوب بتفصيل واسع بارك الله فيك. اذكر الصورة التي تريديها حتى أبين لك الوضع فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله الحمد لله. تفضل حضرتك. والله انا حصل مشكله بيني وبين زوجتي. قلت لها انت طالب مرتين في جمله واحده. محسوبه واحده. نعم. عايز اردها. كيف اردها؟ اول مره تطلقها في حياتك؟ اول مره. راجعتك ان شاء الله ما تتكررش تاني. تقول لها راجعتك وتشهد اثنين على ذلك. اثنين عدول كده كده زوجتك ورجع حضرتك بنفسك، بس الأرض تعرف. ده كلام غلط. كلام غلط. ترجعها رجعتك وتشهد اثنين على ذلك. الشهد ده يعدل منكم. طيب هل لازم أعرفها أو لازم لو لابدها اشترط إن أنا يعني مثلا لا حاجة اسمها أن شبه زادت، هل ده في الدين واجب ولا لا؟ لا مش واجب، لكن إن أنت كتبت من نفسك جائز. بس بدون فرض، يعني مش غصب عن الفرض. لا مش فاضي لازم أكتبها ماضي جديد وشقة جديدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي مراجعة، مراجعة زوجتك. ردي خلال قبل أن تحب الحاجة الثالثة. يعني ثلاث شهور. لا أنا قلت ثلاث شهور اللي أنت قلت. أنا بقرأ ثلاث شهور. كلامك غلط وقراءتك خطأ. تمام. ثلاث شهور للمرأة اليائسة من المحيط. زوجتك عجوز ولا شابة؟ لا لا لا خالص. زوجتك أنا ما رديتها، يعني أنا رديتها بس إحنا مش عايزين نرجعها لي. خلاص من زوجتك، خلاص محسوبة زوجتك. مستعلم الناس أشهدكم أني راجعت زوجتي بس في العدة. تمام. بارك الله فيك. أتوقع الله شيخ هاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز يا شيخ مصطفى الحملة الشورى بتاعة شورى الإسكان الاجتماعي؟ أنصحك بالابتعاد لأن فيها شروط ربوية. وإن كان الضعب في كل برنامج ليست بفايدة. أنا أجبتك. نعم. طب هل الأب أعطى مالا يجوز أن يأخذه بالزيادة؟ إذا أعطى الأب ابنه مالا يجوز أن يأخذه بالزيادة؟ اشتراط؟ نعم. يعني مشترط هذا عند الإعطاء ولا؟ نعم. لا يجوز الاشتراط هذا. طيب. معلش ممكن سؤال ثالث يا شيخ ناعش. حديث المعازف والحرى، هل أخي كان أسأل هل إن الحرى إن الحرير يجوز لنساء أمتي وحرام على رجال أمتي، والمعازف منها الدفوف حلال وغيره حرام، هل معنى كده أن المعازف ليست حرمانيتها على الإطلاق وفيها خلاف؟ لا لا، هذا الاقتران، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، لأنك إذا فهمت هذا الفهم الضال ستقول الخمر حلال للنساء. لا مش كده ولا لا؟ لا. طيب لكن في نصوص تانية حرمت الخمر، يعني دلالة حرمانيه المعازف قطعية الدلالة. شيخ هو بهذا الحديث الرسول لا تتفزلك بس، يعني الرسول قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. اقترب بالخمر ودخلت في التحريم بس. يعني ما فيهاش خلاف قوي، لان في بعض الناس اللي بتشغل دماغها مع الاحاديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. ليه سؤالين؟ الأول أنا أريد أسأل طفل بس هذا لا معلوم النسب، هل يفرق إن كان يتيم أو مش يتيم؟ لا، هو أنت مأجور على على كفالة الطفل سواء كان يتيما أو غير يتيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في كل ذات كبد رطبة ألف، حتى قالوا إن لما في البهائم لأجر يا رسول الله، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فأنت مأجور دائما على. لكن في فارق بين اليتيم الذي مات أبوه ومات أبوه، اليتيم مات أبوه، وبين اللقيط. اللقيط هذا معروف. ها؟ خلاص؟ أنت هجيهم درجة فما تعرفش، تعتسبها أنك تفهم كل دخلت في حديث لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لكن لا نستطيع أن نقطع أنك كفلت يتيمه. طيب السؤال الثاني، إن زوجتي تأخذ أدوية لإضرار اللبن عشان ترضعه، فده نفس حكم الرضاعة ولا لا؟ ده مش شهر كام؟ نعم شهر كام؟ هو هاخده في اول شهور، يعني مش هيكون عدى السنة. لا بأس، لا بأس. اخو رافض ان يزوج اخته الا اذا كتب لها من يريد ان تزوجها التمليك ويترغب في الزواج، هل تذهب الى المأذون يكون لها ولي؟ أعتقد ولاية من الأخ لأي أحد من العصابات الأقربين، ثم تحرص على لا يكون هناك فتنة، بس ولا تبين نفسها من الصداق أيضا، فسترجع تشق على أخيها بعد ذلك. أما شرط الشقة لا نستطيع أن نقول به، شرط التمليك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وعليك. في سمعت انا بس كده وقت احد المشايخ كان بيقول ان النجد الرخصه يعني ما فيش حمايه من الله عليه، فان هذا صحيح؟ يعني استشهد ان الكعبه كده مثلا زي ايام عبد الله بن الزبير، لان فيها يعني عارفه ما فيش حمايه من الله عليه ازاي؟ يعني مش فاهم، ما لم افهم قوله. يعني ان بني الامه لم تنهك بحمايته من هدم او من كده، في امه مكلفه، هي مكلفه. يعني هل نحن عموما يطلب منا ان نكون جبناء ونترك بيوت الله، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى تنتهك ويدسوها الكفار ونحن نسكت؟ هل هذا مطلب الزائغ الذي يكلمك؟ لا لا. هل ربنا قال في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا؟ فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله المحافظة على بيوت الله التي يذكر في اسم الله كثيرا وتقام فيها الصلوات. أما هذا يعني بس هو ده يختمها يا أخي الكريم، في أقوام من أهل الزي لا نحب أن يستمع الناس كلامهم، يعني قوم من الضلال يأتون دائما بالشواذ من المسائل لتثبيت أهل الإيمان، عياذا بالله، ولا تدري ما مرضهم. المرض من نقف بيوت الله تنتهك حرماتها ونقف سكوت على هذا، يعني مرض عياذا بالله من هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفسي المصطفى. الحمد لله. لولا بنت حضرتك انا دلوقتي اختي عندها مشكله كبيره مع زوجها، هو بتجيله حالات نفسيه، يعني مره طلبت اخوها، مره طلبت والدتها، مره طلبت والدها، اخر مره كل مره كنا بنرجعها، اخر مره يعني مسك البنت وقال لها هيبني نفسه من الشباك. كان دلوقتي قال لها لا، يعني منع للكلب، طب منع عندنا خالص، وان انا منع للكلب ما تروحش عنده. فعرضنا عليه ان هو استشارات، يعني يروح لاستشاره نفسيه او استشاره وتريه، لحظة بس صبرا علينا اسمع أنت تتكلم على أختك أو على ابنته؟ لا أنا أتكلم على أختي. أختي هي زوجته وهي حاليا تزوج مريض نفسيا بمرض وصف كونزي ومرض. أنا سمعت فهمت. اسمع بس اسمع الكلام. يعني الزوج الآن أنت تقول أنه مريض مرض نفسي ممكن تظهر منه أشياء تسبب ضررا على البنت. اسمع بس علي يا اخي لا تقطعني بس جاوبني على قدر سؤالي بس. انت تخشى على اختك ان يقتلها الشخص او يضربها ضربا او يكسر لها ذراعا او يفعل اي شيء يضر بها لمرضه صح كده؟ كل ده وارد لان هو عنده هذا ما يعرفش هو بيعمل ايه وعنده اسباب تانية. اصبر علي يا اخي اصبر علي بس اسمح لي. انا فهمت كلامك بس احب ان اسال اسئله ابني عليها الحكم. هل سبق وان فعل فيها شيئا مما يقوله لكم المستشار؟ لا لم يسبق ان فعل شيئا خالص ابدا. إذا لم يكن فعل شيئا في حياته معها فلا نبني على كلام المستشار الأسري وأطلق الزوجة من زوجها. هذا شيء. شيء ثاني، هل أختك طلبها بناء على معاشرتها له البعد أو الاقتراب؟ يعني الآن أختك تريد الانفصال أو تريد البقاء معه؟ لا هي تريد، هي مفترض لا تريد الانفصال. تريد الانفصال. إذا رد للرجل حقه الآن لأنه للآن هي التي تريد الانفصال، وما صدر منه طيلة حياته معها شيء يستدعي ما ذكر ما ضربها مرة في حياته. أنت تخشى أن يضربها فيما بعد فتريد الانفصال وأخذ كل الحقوق؟ لا. لو أنتم صادقون، أختك امرأة ثقة، ترد له صداقة وتقول سلامتك ولا تنسى الفضل بينكم، خذ حقك وأنا أخذ حقك بس. لكن هي تريد الآن ما نشوف وقتها له أهل ولا ملوش أهل. والله يا أخي أنت كثير الكلام، يمكن أنت اللي تحتاج تتعالج. أنت اللي تحتاج تتعالج، أنت راجل كثير الكلام وتريد أن تذهب بحق الرجل بكلامك الكثير. فلو سمحت أدخل ناس صالحين بينكم يسمع منك بس. هذا صعب خالص يعني يريد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الله يسلمك عبد الرحمن. لحظة ثانية واحدة لأن الأخ لو سمعنا الصف خلاص ما هي اللي عندي يا عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. تفضل. والله يعني عندي سؤال لحضرتك سيدنا. انا متزوج تقريبا من سنتين. زوجتي من يوم ما دخلت بيتي وهي تعبانة، حدها شبه فشل كلوي، عملنا مسح ذري. المسح الذري ده طلع ان في كده شغالة 24% وكده تانية شغالة 32-34% تقريبا. طبعا الكلام المسح الذري ده ما عملناهوش لبعد طبعا تقريبا 5-6 شهور عند الدكاترة، ما نعرفش عندها ايه. لأن هم رفضوا أن هم إيه هم ما رفضوا. يعني نهاية سؤالك أن القوم غشوك وزوجوك بابنة لهم مريضة وهم يعرفون مرضها وأخفوا عليك، فتريد التخارج وتسأل عن الماليات، صح كده؟ صح كده، بس في ناس هم بيقولوا ان احنا ما نعرفش. صح كده كلامي في الجملة صح؟ لجنة محكمة تجلس بينكم وتستمع منك ومنهم. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة رواتب شهرية أم لا؟ إذا كان مقدما ولمصلحة الفقير جاز، وتعني لا يعني بالرواتب الشهرية رواتب مقابل أعمال، إنما على صورة دفعات شهرية. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. اكتشفنا انك كانت حصلت معايا حتى على الطريق، لما كنت سايق عربيه ويعني العربيه اساسا يعني تراث كبير، فكنت يعني مسرف شويه ففي الطريق صدمت المستكي، يعني حبيت اسديه ودخلت ناحيه اليمين بتاعي، فهو كان فاكر ان انا هدخل فيه، فدخل ناحيه اليمين ناحيه انا برضه، ففي واحد توفى الباك ده، واحد توفى بعديها بتحتيها، فانا رحت لأهلهم وكده يعني، فكان نهاية الكلام صلح، بس سورة النساء طبعا الآية 92، فأنا حاسس يعني ذنب ان انا كده يعني قتلت نفسي بالخطأ. السؤال السؤال يعني دي الحادثة مثلا، فانا ايه الكفارة؟ انا ما سمعت الحادثة، لذلك اطلب اعادة السؤال، ما سمعتها جيدا. أعد السؤال من الأول، من أول لحظة سألت. من أول لحظة أن أنا كنت يعني كنت سايق عربية. سائق سيارة. سائق سيارة. سيارة طراز قديم. طراز قديم. يعني خربانة يعني ولا لا؟ لا يعني اللي هي 628 يعني مش من الحديث يعني، فاللي هو السرعة بتاعتها مش اللي هي السرعة يعني، حتى لو جبت نهاية العتاد مش اللي هي السرعة زي السيارات الحديثة. يعني. نعم وبعدين. وبعدين كان قدامي طريق، دخلت ناحية الشمال، بعد كده برجع طريق عادي، لقيت قدامي مستك. أنت دخلت ناحية الشمال. وبعدين جيت ترجع ثاني. برجع ثاني. كان في مطب يعني مسك في العجل اللي ورا، فيعني اختلت توازن العربية تقريبا يعني اتجلست على جنبها. بعد كده اتعدلت ثاني. فعدلت ثاني كانت ناحية الشمال. أنا لقيت قدامي مستك وعليه طردين. انا حبيت افاديهم وارجع ناحيه الطريق بتاع الاساس اليمين، دخلت ناحيه اليمين، هم كانوا مفكرين انا فقدت الدراب العربيه، فدخلوا ناحيه اليمين ناحيه برضه ضلنا في وسط بعض. هم كانوا مخالفون او كانوا يمشون في وضعهم الصحيح؟ هم هو تقرير المرور طلع ان المستكفي ماشي في طريق غير طريقه. يعني طلع المشكله عندهم هم، يعني تقرير المرور طلع المشكلة عندهم هم. وأنت مش قانع بتقرير المرور. ما تقرير المرور شاف العربية وشاف المستكل اللي بالعربية ماشية على طريقها، والمستكل هو اللي دخل في طريق مش طريقه. أنا أسأل سؤال، يعني هل أنت بغض النظر عن لأن إذا بنينا على تقرير المرور ليس عليك شيء. بس أنا مش فارق معي تقرير المرور. لا يفرق معنا احنا في الفتوى، يفرق معنا في الفتوى. إذا كان تقرير المرور صادق وضبط ضبطا شديدا وقال إنهم مخطئون 100%، فلا شيء عليك. إن كان الواقع الذي رأيته أنت بعينك يفيد أن لك نسبة خطأ 10-20%، تدفع من الدية قدر 10-20%. تمام. فهمت؟ طب أهلهم مثلا مرضيش بالدية؟ عفوا يعني؟ عفوا عنك. جزاك الله خير، الحمد لله. لا شيء عليك. لا لأنك 10-20% تقرير المرور يقول إنهم المخطئون 100%. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. الآن أنا من حوالي 2 سنين إيدي اتكسرت واتجبست. الحمد لله. فأنا كنت بسبح عليه صح في الوضوء اللي هو إن أنا بسبح على الجزء اللي بجنب الكرسي. طيب. بس جه حد من الأهل وقال لي أنت بتسبح عليها غلط، أنت بتسبح عليها زي الشراب بس من فوق، فبقيت أسبح عليها من فوق بس. بعد كده أنا دلوقتي اكتشفت إن أنا كنت بسبح صح وهو ما بيني، واحد في الصلوات اللي كان في الفترة دي. الصلاة صحيحة. طيب سؤال ثاني بعد حضرتك، لما يكون في خلاف بين العلماء في مسألتين، في حد قال لي تسأل العالم اللي أنت بتثق فيه هل وتاخد برأيه؟ هل صحيح؟ نعم. لما يكون في مسائل خلاف بين العلماء اخد بأني قول؟ تختلف المسائل، فإذا كانت مسألة تحتاج إلى تورع اخترنا بالأورع، إذا كانت مسألة تحتاج إلى تورع اخترنا الأورع. نعم. طيب طب مواقيت الصلاة في مصر هل هي مضبوطة؟ يعني الفجر فيه خلل بعض الشيء. يعني في الصيام أنا كنت بأخر الفطار 5 دقائق، كان بيقولوا لي دي بدعة، هل دي بدعة؟ لا، تأخير الفطار 5 دقائق للاحتياط ليس ببدعة، لا. بدعة إذا كنت تتعمد التأخير لكن أنت لغير علة، لكن أنت تتعمد التأخير لأن في بعض البلاد ها؟ أنا كنت بتأخر للتأكل لكل وقت. ما فيش مشكلة، ليس على كيف. شي جزاك الله خير. أيه. هل الأب هو الشخص الوحيد الذي إذا أعطى مالا لابنه أن يرد بالزيادة؟ لا، الشرط باطل، حتى الأب لا يجوز له ذلك. حديث أنت ملك لأبيك أعتقد ضعفه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحكم وداع البنوك بفائدة ربوية لا يجوز؟ أيوة يجوز بفتة، ولك لا يجوز بفائدة ربوية. طب لو محطوطة بيبقى عليها زكاة ولا الربا التحية؟ عليها زكاة. من الربح بتاعها ولا المبلغ المحطوط نفسه؟ المبلغ المحطوط نفسه، الربح حرام أصلا. تمام. طب لو مفيش مصدر ثاني للدخل حرام أصلا. أبصر بنفسك. السلام عليكم. طريقة قراءة سورة ياسين طريقة معانا لقضاء الحوائج، كل هذا لم يثبت به أي نص، ولا توجد أحاديث صحيحة على الإطلاق في فضل سورة ياسين. ياسين لما قرأت له في كل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وقرأوا ياسين على موتاكم، كل هذه ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. هو مش سؤال يعني على قد ما هي شكوى عشان الناس بس تسمع كلام حضرتك. كل ما يعني احنا بنتعامل في التجارة، لما بنتعامل مع الإخوة الملتحين معظمهم لا تطعن في الملتحين، لأنك تطعن في السنة الآن. قلنا لا مخرم، هو أنت الآن أنت ستقول مثل ما يقول آخر كل الحجاج حرامية، ستقول مثل ما يقول كده كل المصلين بهم وبهم، فاتق الله في نفسك. ما مقصودش كده. لا، ما هو كده. لا أزلك. لا عفوا كلامي. في ناس كويسة فيهم بس يعني. وأيضا عفوا غير الملتحين فيهم أسوأ وأسوأ وأسوأ. فيهم. خلاص لا تخصص. أنا بتكلم على إن الملتحين الواحد بيز يعني. لا عموما ما في أحد حج على الشريعة، بارك الله فيك. ما في أحد حج على الشريعة. تمام. ما في أحد لنا ولا أنت ولا غيرنا حج على الشريعة، الشرع حج على الجميع. شرع الله حج على الجميع، الموافق له على العين والرأس، المخالف له نبتعد عنه. يعني هو الواحد بيعز عليه لما هو يبقى يعني مثلا إمام. وارد في كل شيء وارد. أنا معاه يتعبك يا حبيبي. يعني يا حبيبي لما تيجي تتكلم معاه يا حبيبي، أنت ممكن يا حبيبي أنت ممكن تكون أتعب منه أيضا. أنت ممكن تكون أنت تزكي نفسك ليه؟ أنا ما تعبتش حتى قبل كده في المعامله. أنت تزكي نفسك. إذا كان واحد ملتحي تأبني في عشرة مش ملتحين تأبوني، فليه أنت تحمل كده؟ يعني تحمل سنة رسول الله ما لا تتحملهم. ما في أحد قال إن الملتحي حجة على الناس. لا السلام عليكم أخي. اتق الله في نفسك، راجع نفسك، راجع نفسك، واتق الله في نفسك، ولا تنال من سنة الرسول. كما يقولون يعني واحد يقول لك الإعلاميون الفسقة، يقول لك المنقبات بهم وبهم، طب المتبرجات العاريات لا سليمات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما حكم التعامل بالإرث؟ هل زي بيكون ربا؟ إذا كان البائع يمتلك السلعة لا بأس. مثلا عادي نظام الإرث. إذا كنت أنا أمتلك الشيء وأبيعه كيف أشاء أبيع كيف أشاء، لكن المبلغ نعم إذا ما فيش زيادة شوية في المبلغ هل أنا حر أبيع بزيادة بنقصان؟ هذا مباح لي، أحل الله البيع. تمام شكرا. الله يسلم. حكم عمل المرأة وخروجها باللبس الشرعي إذا كانت الملابسات المحيطة بالعمل حلال لا بأس، إذا كان فيها اختلاط أو العمل نفسه محرم لا يجوز، على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. هل العدل من أسماء الله؟ ما يحضرني الآن دليل ثابت على أن العدل من أسماء الله. الحق من أسماء الله، أعلمون أن الله هو الحق المبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل قرأت صلوات الانتظار في التركيب؟ هذا الأفضل إلا إذا دعت ضرورة لمخالفة الترتيب، فمثلا إذا فاتتني العصر وجئت والناس يصلون المغرب. لا لا، سواء هي فوائد كثيرة فهو مش عارف يرتب، يعني هو فقضى شوية في النص وشوية ما قضاهوش، فمش هيقدر يحدد هم كانوا إمتى بالظبط. هو الأصل الترتيب، لكن إذا عرض لي مثلا فاتتني صلاة العصر ووجدت الناس يصلون المغرب، ففي هذه الحال أصلي معهم المغرب وأقضي العصر بعد ذلك. السلام عليكم. هو الوقت واحد شخص مقصر. قلت لك من فاتته صلوات كثيرة فيما سبق يستطيع يرتب الترتيب أفضل. السلام عليكم. طيب لو في فائدة جديدة يحطها فين؟ في أي مكان، صلي وخلاص. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخ؟ تفضل. الله يبارك. أنا عندي واحد شغال في المحل، فكنت عايز أعرف هو أمين ومش أمين، فهينفع إن أنا أركب كاميرا سرية بدون علمه؟ أنا يعني مع يعني في آية وحديث لا تجسسوا، الآية والحديث بلفظها أيضا لا تجسسوا، لكن عفوا هذا الأصل لا تجسس على عموم الناس، لا تجسس على عموم الناس بهذه الطريقة، لكن إن أخبرته أن انتبه أنت مراقب هناك كاميرات انتبه أحسن لك أحوط. تمام. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك دلوقتي لما بحط كريم في الشتاء على إيديا ينفع أتوضى عليه؟ ولا لازم أشيله وبعدين أتوضى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نوى هل بالحج لبد شعره لبد شعره، ومعنى لباد أن يأتي بشيء يقال له لباد، يصبح صمغ يضم الشعر بعضه إلى بعض. واستمر ملبدا شعره من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، وأثناء ذلك كان يتوضأ ويغتسل. يعني ممكن أحط كريم على إيدي وأتوضأ عليه، مفيش مشكلة. يعني اجتهدي قدر الاستطاعة أن يصل الماء إلى الجسم، قدر الاستطاعة. هو الماء مش هيصل. أنا مش هقول لك شكلي حاجز عمدا. المية الكريم حائل بين إيديا والمية. يا أختي الكريمة، الكريم ده درجات ومراتب أيضا. في كريم وزيوت مثلا لا بأس أن تتوضي وزيوت على أيديك. إذا كان كريم له جرم كبير ما معه معروف، لا كل شيء يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الشيخ عن سؤال معرفة الجنين في بطن الأم لما قبل الوضع، يجوز ولا ما يجوز؟ لا مانع. لا مانع. مش ليس علم غيب. نعم. ليس علم غيب هذا. يعني يجوز يعني. يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما حكم الخمر الكحول اللي بيستخدم في المستشفيات والأسواق؟ الكحول هذا ليس خمرا، يعني إذا قلنا هذا كحول، هل إذا شرب يسكر أو يسمم من وجهة نظري؟ هو ما يعرفش، لكن في الغالب يسأل يسمم. إذا كان يسمم خرجنا من مسمى الخمر، خرجنا من مسمى لا يحقق، ما يحققش ويدور هو مسمى ولا لا. هو لا يسكر، إذا شرب ما يصلح أحد يشرب الكحول. هل أحد يشربه؟ هو في أنواع بتبقى رخيصة، الأنواع الرخيصة دي. أنا بسأل يعني هل ورد عند على بالك أن الناس تشرب الكحول الإسكار ولا يسممهم؟ لا يسممهم. إذا خرجنا من اسم الخمر لأنه لا يسكر، فالمسمم إذا أخذ من يختلف في حكم عن الشيء المسكر. بالنسبة لصلاة الفجر أخرها قد إيه؟ ثلث ساعة معقولة. جزاك الله خير. وياك. الاختلاط في العمل هل هو الخلوة أم كلام الرجال عموما؟ هذا وذاك، لكن الخلوة أشره، شر أنواع الاختلاط. النبي قال: ليأخذن رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انا محمد مطروح عايش في السوريه. حياتي في السوريه. انا كان في السوريه ان شاء الله. اتفضل طلباتك يا اخي. في ممكن تروح حاجه لفتوى المجلس الفتوى. ما جلسنا هذا المجلس للاستقبال الفتاوى، مناسب. تفضل. الله عليك يا فندم. مصطفى دلوقتي انا معايا مطلب من الناس، تمام؟ ومجسم الاسم على فتح الباب. نعم؟ كنت بسجل فيه. معايا مبلغ من المال. ايوه. تمام؟ كنت بسجل فيه. جزء تتاجر بمبلغ. تقريبا 5000 جنيه. بسجل بمبلغ ما يعادل 5000 جنيه. تتاجر بمبلغ 50000 جنيه وبعدين؟ يعني أنت معك 125,000، 50,000 منهم مشغلهم في التجارة، و 75,000 اشتريت سيارة مع واحد. لا لا لا، 50,000 تجارة و 150,000 سيارة. طيب. وفي 40,000 تانيين، ال 40,000 دول كانوا ما بحطين تحت إيدي. الدنيا مسافة صغير، فالله أعلم يعني ممكن ده أعرف إن البيت يحتاج حاجة. مثلا التجارة تحتاج تجارة دول فيها شوية للطوارئ، يعني هم مش ايه يعني، لا بيزيدوا ينقصوا بيزيدوا ينقصوا، هم مش الزكاة على 50 مع 40 على 90,000. أما السيارة المستعملة الأجرة ليس عليها زكاة. فهمت الكلام؟ يعني أحسن على 50 و 40. ها؟ أحسن 50 و 40 بس. تحسب 50 و 40 نعم. زكاة على 90,000 جنيه. الزكاة على 90,000 جنيه. يعني 2500 أقسم منهم 250 يبقى 2250 جنيه زكاة 90,000. والله أنا لا أعلم إخراج الزكاة للفقراء سواء فلسطينيين أو سواء سوريين أو سواء مصريين جائزة إذا كانوا فقراء، إذا كنت موقنا بسلامة وصول المبلغ إلى مستحقيه من الفقراء. أنت فهم كلامي؟ أما فلان وفلان لا أعرف أحدا، أنا لا أعرف أحدا، لكن أنت إذا كنت تريد إيصال المال إلى المسلمين زكاة المال لا يجوز لغير المسلم، زكاة المال لا تجوز لغير المسلمين. إذا أنت واثق أن زكاة مالك ستصل إلى مستحقيها من الفقراء أو المساكين فلا بأس، وسواء كانت في بلدك أو في غير بلدك، لكن تتأكد من سلامة الوصول. تفهم كلامي؟ طب أنا أنا لا أطعن في أحد ولا أزكي أحد، ما أعرف، لما أنا أريد أن أرسل زكاة مالي لابد أن تكون اليد أمينة وموثوقة وتوصلها إلى مستحقيها. كلام واضح؟ هل زكاة المال يكون عيني ولا مادي؟ نعم نعم أشياء عينية. لا، زكاة المال الأصل أنها مادية، تنفع في بعض الأحوال الضرورية. يعني افترض أن الفقير سفيه حشاش، فلن أسلمه زكاة المال، أشتري نيابة عنه، أقيم نفسي مقام ولي السفيه وأنفق على أولاده. سلامك الله وبركاته. شخص اشترى 10 سيارات وشغلهم على الخط، هل على السيارات زكاة؟ لا، على دخول السيارات إذا بلغ الدخول النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. والله يا شيخ أنا النهاردة الليلة دي الليلة، يعني في النهار فات، النهاردة تقصد الليل ولا النهار؟ بالنهار، النهار. ماشي. انت عندي الصبح بدري، فالطبيب يعني الدكتور او ربطه بلازي وكده، فهل الوضوء يبقى اتوضى عادي وامس عليه بالميه ولا يعني شخص اصبعه مكسور او مجروح جرحا عظيما يمنع وصول الماء اليه للضرر؟ ايوه عليه لازم اغسل ما استطعت من اعضاء الوضوء وامسح على الباقي، وإن تيممت أيضا إضافة إلى كل ذلك لا بأس بذلك. يعني يلزم التيمم ولا التيمم اختياري؟ والله أنا يعني أنصح به لدفع كل الخلافات. يعني يلزم التيمم يقول يعني أنت تغسل ما استطعت. تمام. وتمسح على الجزء المصاب. تمام. حيث لا ضرر، وإن تيممت احتياطا هذا أفضل وأبعد عن كل الشكوك. الله يسلمك. من صلى بعد الفجر بعشر دقائق تبطل صلاته على حسب أذان المؤذن في بلده، إذا كان المؤذن في بلده يؤذن في غير الوقت لابد أن يدخل الوقت حتى نصلي، إذا كان يؤذن في الوقت خلاص. في بلاد المؤذنون يؤذنون فيها قبل الوقت بنحو ربع ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل. الله يكرم حضرتك. وياكم. كنت عايز اعرف رأي شيخنا في الدعاء اللي حضرتك، انا هقوله لحضرتك دلوقتي. أنا مدني أو مسترجين فأقول يا رب اللهم أقبلني وأنت راض عني. بس الآن يعني مثلا أنا أحيانا مثلا تبقى الإيمانات عالية أو على طاعة أو كلام من وإن دعوت اللهم أقبلني وأنت راض عني الآن في مكان صلاتي مكان الآن يعني هل تريد تقول الله يقبلني الآن وأنت راض عني يعني بقدم قبلها وأنت راض عني لا كل صيغة كاملة يعني أنا بدأ بقول اللهم أقبضني اللهم أقبضني مش أقبضني لا اللهم أقبضني وأنت راض عني الآن لا ما تقولش الآن دي شيل كلمة الآن توفنا وأنت راض عنا ما الآن يمكن تعيش كن في معيشة في حياتك خير لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد إذا كنت أنا مثلا محسن كل يوم مثلا أفعل كذا وكذا وكذا من الخيرات فالكل يوم بيفوت عليها في خير صحيفتي تنور فليه أطلب الموت وأقطع النفس الخيرات إذا كنت مسيئا مذنبا لماذا أطلب من الله أن يميتني وأنا مذنب أتركني يوما أيام حتى أتوب أنا حافظ فيها من كل راضي عني يا حبيبي ما راض عني الآن وراض عني غدا إن شاء الله كنا أنا أعمل صالحا توفني وأنت راض عني ولو بعد سنة زي قالت سنة في طاعة الله من في خير سلام عليكم بعد أن الرسول هل قال توفني وأنت راض عني الآن يعني ما تسددش قال الله يسلمك لا إله إلا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وفيك نسألكم الدعاء يا شيخنا لتوفيق طلب العلم والدراية الصالحة الله يوفقنا وياك لطلب العلم ويوفقنا وياك للدراية الصالحة اللهم آمين وياك تفضلي تفضل لما أكون أعلم من نزول المدي في الملابس ونجيسة وكنت أصلي في نفس الملابس خلاص الصلاة صحيحة وبعد ذلك نظيف الملابس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلت الشيخ اتفضل جزاكم الله خيرا كان عندي سؤال لحضرتك بس تعود على أحد الإخوة وهو فقير يعني وله بنتان الإخوة بيجمع فلوس للبنات لأولاده يعني وبيحطوها في البنك كوديعة كان دم وديعة يعني عشان خاطر المبلغ يزيد والبنات لما يكبروا لقوا حاجة يسرقوا منها هل ده يجوز؟ لا يجوز جزاكم الله خيرا شكرا يجمعوا يجوز الجمع لكن لا يجوز وضعه في البنك تمام عشان الزيادة الربوية أحسنت أنت فاهم كل حاجة الحمد لله جزاكم الله خيرا وياك شخص كبير السن عنده سكر وضغط وفطر في رمضان هل توجد كفارة إن عوفي عوفي من المرض أو جاء وقت النهار فيه قصير يستطيع في العادة أنزم بها قوله تعالى ذات النعم الأخرى إن كان هذا المرض لا يرجى برؤه لا شيء عليه لكن إن أطعم ما كان كل يوم مسكينا فحسن السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الحمد لله تفضل الان انا بسافر بحوالي 8 ساعات او اكثر في الاوتوبيس او في العربيه او في القطر اوقات الصلاه احيانا بتعدي عليا فحكم الصلاه اصلي ايه اصلي ازاي انا مش متوفي كمان اذكر مثالا لما يحدث لك نعم يعني اذا سافرت قبل الفجر والسياره لن تقف الا بعد طلوع الشمس صلي في مكانك تيمم وصلي في مكانك طب ما فيش طرق اتيمم ازاي اضرب على الكرسي اللي امامك ستكون فاقد الطهورين حينئذ ستصلي صلاة شخص اسمه فاقد الطهورين الذي فقد الماء والتراب ماذا يصنع صلي طب والقبلة حيثما توجهت بك الراحلة إذا عجزت عن استقبال قبلة فصلي حيث توجهت بك الراحلة طب هل أعيدها لما أوصل؟ ها؟ لما أوصل أعيد الصلاة دي تاني ولا لا؟ لا تلزم الإعادة طيب لو انا عارف انها هتفوتني او لو انا عندي امتحان مثلا هل اصلي من قبلها؟ لا، في بعض الصلوات يجوز فيها هذا مثل العصر مع الظهر، مثل المغرب مع العشاء، تأخير أو تقديم. أما تقدم المغرب عن وقته لا يجوز، أو تقدم الظهر عن وقته لا يجوز. يعني إيه؟ يعني كلام واضح، يعني لا يصلح أن تصلي الظهر الساعة 10 صباحا ولا أن تصلي المغرب الساعة 4 مساء. صلي فيما بعد. طب هذا انا كده اسم ولا مفروض؟ لا، معك عذر، انت من اصحاب الاعذار. بالنسبه للشخص المفروض وانا صغير اكون درست ان الاكل يفسد الصلاه، اكل اثناء الصلاه يفسد الصلاه. انت اكلت وانت شايب يعني ولا وانت طفل؟ نعم. اكلت وانت شايب يعني وانت كبير كده ولا وانت طفل؟ لا، درست انا وانا في اعدادي او وانا في ابتدائي. درست ان الاكل يفسد الصلاة؟ اثناء الصلاة. ايوه. وبعدين اكلت يعني وانت تصلي ولا لا؟ لا، وانا بصلي كان عندي عادة قتل الاظافر، وانا ممكن اكون نسيت او يعني كنتش بهتم بالدراسة وانا بغير، فالمعلومة راحت مني. يعني كنت تاكل كنت بتاكل زوافرك وانت سنك كم؟ وانا سن الثانوية. كانت وجبة مشبعة يعني ولا؟ حتى يعني كده هذا ليس طعام وتبلع ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه، انت معذور بجهلك. طيب بالنسبه معذور بجهلك. لو تيسر الخروج من خلاف مسالتين، هل اخرج من خلاف ولا كده انا بشق على نفسي؟ مش عارف، بس انت شكلك موسوس محتاج علاج شويه. طب ايه الحل؟ الحل ايه؟ كلمني على الهاتف الخاص نسمعك وان شاء الله نشوف يعني انت وصل بك الحال الى اي مدى في الوسوسة. السلام عليكم. بهذا القدر استهزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيمننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي القدس واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل اتخذناك وليا ونصيرا ووكيلا، فكن عنا ولي كن لنا وليا وكن عنا وكيلا وكن لنا نصيرا يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. يا خير الناصرين انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. يا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين وامحنا كل وزن يا رب العالمين. يا خير الفاتحين افتح لنا أبواب الخيرات يا كريم. يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة تعلم حبنا لك ولرسولك ولدينك الذي اخترته لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا من يعلم السر والنجوى نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. يا غافر الذنب يا قابل التوب يا أهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا جميع ذنوبنا يا رب العالمين تقاها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.